من عيني الاول اوعى النار يا طبيب داويني بس النار قلبي الصدونا بس عرفها بكره لا يا فيلي خطرونا ومساوي الطول مواتني لا يا فيلي خطر مساوي الطول مواتني الحجل في الرجل لكن الدك اخ الحجل في الرجل لكن الدك موتني طلبت منه الوصال قال لي تعال بكره طلبت من الوصال قال لي تعا بكرة اتريته بيكبر بخاطري تاني مرة حيقول لي بجد بكرة قلت حيني والنهاردة وبكرة الصبح مواتني Yeah. ليلي يا عيني يا عشان بيقول ما تنامش للسوق يا ابن السوق، اذا نام معاك السوق وخليك تاجر ندر واحرص من تجار السوق، خليك تاجر ندر واحرص من تجار السوق. الدنيا حالتها كده، الماشي يركب والراكب صبح بيسوق. يا عم يلي غويت التجارة بجحود عالناس، ذكر التجارة غنى وانت مالكش غنى عالناس، المال سلاح الفتى بيقدمك عالناس، الدنيا حالتها كده دي ما تيجي مع ناس. ايوب صبر عالبلا لما بقى ناس اخ اخ اخ، الرجل طالت علي الرجل طالت علي وجسمي من المرض نسنا ناس ناس ناس ناس أول خصيلي الرضي شوف أول خصيل الرضي ينكر جمايل الناس الناس أول خصيل الرضي ينكر جمايل الناس أخ قالوا لي حبيبك لا على غيرك أنا قلت ده كلام ناس ومن قال على المعدن الحر يا حبيبي انبدل بنحاس دهنت عليه بلوته من طل البلاوي الناس دهنت عليه بلوته مال من طل البلاوي الناس خليك شريف حر ما تبخش خلاف القبر مال وخد الشرف صنعتك وقوم احجز عليه بالقبر اصل جنيه واحد قبر ولا مية شوكك عنا يا عمي الأول صلي من عيني صلي على طه من عيني صلي على طه أطلع حبيبي الإله طه دي دنيا غرورة ما ضمنتها علاش الأول سعيدي مليان أفكار السعادة علاش الأول سعيدي مليان أفكار السعيدي معايا جرح في سعيدي هنقول كلمة السعيد علاش الأول حلوة علاش الأول حلوة أتتني رجال حلوة مني تهدي الحلية يا ليلي يا عيني علاش الأول أجرجر مع العش الاول ابو قرقص انا لسه في الفن بقرقص شو جاني طبيبي في الجوره قص عشنا وجيناك يا ابو قرقص مساء الخير بألف مليون مساء حسن بديع وحد وحد وصلي على النبي اوعى تنسى ذكر الله وذكر المصطفى عملت في الفنون بدع اذا كان جميل في الحسن بديع انا عملت في الفنون بدع شرفت اخوي عبد على الشي الاول علي على الشي الاول علي بس انا مش قادر اقول فين فني فني ما يعلاش عليا يعني علوي انا مفيش علي الا الله سبحانه وتعالى معلش الاول عليا في الفن ايوه في الفن عليا في الفن ما يعلى علي في الفن ما يعلى علي بنظرك حج علي عايز ضرب تحج علي لحسن تبقى بحج الأول جمعة مع معلش الاول جمعه بعد الخميس بيجي جمعه قويت الهدوم لما لها لمع احنا في مكان نجتنا سمعه احنا في مكان نجتنا سمعه شرف القعده بالجمعه الفن ياسمين طرف بساتين يساريكم لفيت ما خليت ما لقيت ناس يساريكم لفيت ما خليت ما لقيت ناس يساريكم يا ريت مسافل مسافل ومخلط عليني العد وزي انضم وانا حولي رجعت العد دفني كما انت جايبوني الفكر مساليكم معلش انا بتقول لما اوصل هناك دول غض اتنين جمالات اتنين لكن على بحر غربي هم نزلوا من عمر غرب وما تارتني اتاني اتنين قبل كده البحر غر بيقوم خطار اتنين قبل كده البحر غار غار بيهم وقفت ابكي عليهم لما فرقت جسور البحر ده كان وانا عصر واتاني المسا عالبحر لو اتاني راجل يقول مالك ومال البحر مالك ومال البحر ده بحر جاري ده بحر جاري امال ومين يقدر يعاني البحر يا سيد روح من حمل الذل غير ما جابوا الواد موصوف للي انشغل ما جابوا الواد موصوف للي انشغل انا قلت اروح واشوف اخت انا حرب زينما ما جار ولا مصر اللي شاب البيت ما جار ولا مصر ما هنت السبب يا عين في اللي جرى كل هنت السبب يا عين اللي جرى كل او البخت اجيبني اروح للحبيب وقول بخت انا ما جاب الوضع موصول ومن السلام أمن كتر كلام الناس الصبر يا عيوني بكت أنا ما جابوا الوالد اروح للدون واشكيله ومد ايدي واقول محتاج واشكيله واذل نفسي امام الخلق واشكيله حكمت علي بروح للدون واشكيله ومد ايدي واقول محتاج واشكيله واذل نفسي امام الخلق واشكيله انا اعمل ايه ما دام معاكسني في كل الطريق اروح له ماشي على لك ده مخرني والبخت عاكس ما هوش فاتح في وشي طريق شوف حتى عدولي بكتر اللوم اخرني واصبحت تيهان مانيش عارف فيني طريق انا كنت وادعاله صاحب حيس وعيله وكنت اصحاب عصاتي كانت تطلع وراي عيلة لما اصبحت فجر حال كرهتني الاهل والعيلة وتيجي الكرم وبجع القلوب عيلة والدنيا عكست معايا اليوم